إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، ووصلنا إلى الحديث العاشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا، لقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. وقد تكلمنا عن شرح هذا الحديث، وشرعنا في ذكر فوائده، ووصلنا إلى الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة التي تستفاد من هذا الحديث هي أن الحيوانات تتكلم، ولكننا لا نستطيع فهم ما تتكلم به، إلا أن الله جل في علاه يفهم ذلك لمن شاء من عباده، كما فهم ذلك سليمان. فسليمان عليه الصلاة والسلام فهمه الله سبحانه وتعالى لغة الحيوانات والطيور، فكان يفهم ما تقول، كما قال عز وجل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وهذا تكلم به سليمان مخبرا به بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله عز وجل قد وهبه من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير. فكان عليه الصلاة والسلام يعرف لغة الطير ولغة الحيوان، وهذا شيء لم يعطه الله سبحانه وتعالى لأحد من البشر، وإنما خص به نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. ومع كون هذه الحيوانات تتكلم ولها لغة خاصة بها، فهي أيضا تسبح الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله قال: أي لا تفهمون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغتكم، وهذا عام في الحيوانات والنباتات والجمادات. إذن كلها تسبح الله عز وجل، ولذلك استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على مشروعية رقية الحيوانات والجمادات، لأنها تسبح الله. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى فيه تأثير عليها وفيه نفع لها، فقالوا يجوز رقيتها. فالشاهد إذن أن الحيوانات تتكلم، بل قد تتكلم بكلام فصيح ومع ذلك لا نفهمه، كما جاء في هذا الحديث أن النملة قالت: إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. هذا كلام فيه ذل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كلام عظيم. الفائدة السادسة، هذه الفائدة الخامسة قبل أن نكملها، يعني نستفيد منها عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فأنطق هذه الحيوانات وجعل لها لغة يعني تتفاهم فيما بينها. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن العبد قد ينال مراده بدعوة صادقة من غيره، قد ينال مراده بدعوة صادقة من غيره. ولذلك سليمان عليه السلام لما خرج مع قومه ليستسقي وسمع هذه النملة تستسقي فقال ارجعوا لفقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ولهذا كان الدعاء بظهر الغيب له مزية عظيمة، الدعاء لغيرك بظهر الغيب له مزية عظيمة، وهي أن الملائكة تقول للداعي ولك بمثل. ومثل هذا أيها الإخوة إذا استشعره المؤمنون فإنه يقوي فيهم روح الأخوة، يقوي فيهم روح الأخوة الإيمانية حتى يدعو بعضهم لبعض بظهر الغيب. فدعوتك لأخيك بظهر الغيب يؤمن عليها الملك ويقول ولك بمثل، ولك بمثل. وهذا مما يزيل الأحقاد وأمراض القلوب التي تنشأ عند البشر. فإذا رأيت من قلبك على أخيك شيئا فاحرص على الدعاء له بظهر الغيب، فإن ذلك يزيل ما وقع في قلبك من غل وحقد وغير ذلك من الأمراض. وهذا يجعل المؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى القول باستحسان إخراج البهائم إلى المصلى عند الاستسقاء، وهذا عندهم، وهذا القول يعني بنوه على أثر ونظر. أما الأثر فهذا الباب، فهذا الحديث الذي معنا حديث الباب، وأما النظر فهو أن الجدب والقحط قد أصاب هذه الحيوانات فهي أيضا بحاجة إلى السقيا، فلذلك قالوا يستحب إخراجها إلى مصلى صلاة الاستسقاء. وهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة وقال به الصنعاني في سبل السلام، وخالفهم في ذلك المالكية ووافقهم على ذلك بعض الشافعية والحنابلة. وهذا القول الثاني هو الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح، يعني أنه لا يستحب إخراج الحيوانات إلى مصلى الاستسقاء. ويترجح ذلك بما يأتي. أولا أن هذا الحديث الذي استدلوا به لا حجة فيه على القول بضعفه، لو فرضنا أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا حجة فيه، لكن على القول بصحته نقول أيضا لا حجة فيه، لأنه ليس هناك دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخرجها معه، ليس فيه دليل على أنه أخرج هذا النمل أو أخرج الحيوانات معه، بل استسقت هذه النملة في مكانها، وكذلك البهائم تستسقي في مكانها، خاصة كما ذكرنا في الفائدة قبل قليل أننا لا نفقه شيئا مما تقول، فلذلك لا يشرع إخراجها. ثانيا أن في إخراجها تعذيبا لها وإشغال للناس بأصواتها، أضف إلى ذلك أنها غير مكلفة. ثالثا مما يرجح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ومع ذلك لم يخرجها معه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يأمر أحدا من أصحابه أن يخرج شيئا من تلك الحيوانات، ولذلك قال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: لا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وكفى بهذا حجة في ترجيح هذا القول. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث، وهي أنه إذا وعد الإمام بالخروج للاستسقاء فسقوا قبل أن يخرجوا، فسقوا قبل أن يخرجوا، فلا حاجة للاستسقاء. هذا يستفاد من هذا الحديث، لأن سليمان عليه السلام كان خارجا مع من معه للاستسقاء، فلما سمع استسقاء النملة قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيري. وهذه الفائدة هي قول في هذه المسألة، يعني المسألة التي اختلف فيها أهل العلم: هل إذا تواعد الناس للخروج للاستسقاء ثم سقوا قبل أن يستسقوا فهل يستسقون أو يرجعون ولا يستسقون لأنهم قد سقوا؟ فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول الذي ذكرناه، وهو ما ذكره بعض أهل العلم فائدة من هذا الحديث، والقول الثاني قالوا إنهم يستسقون، يعني حتى ولو نزل المطر فإنهم يستسقون. والأظهر في هذه المسألة أن مرجع ذلك إلى الحاجة، مرجع ذلك إلى الحاجة، يعني استسقاؤهم أو عدم استسقائهم هذا يرجع إلى الحاجة، يعني إن احتاجوا أن يستسقوا استسقوا حتى ولو نزل المطر، وإن لم يحتاجوا إلى ذلك فإنهم لا يستسقون. يقول اللخمي عليه رحمة الله، هذا من علماء المالكية، يقول: الاستسقاء يكون لأربع، يعني لأربع أسباب. والشاهد من كلامه ما ذكره في السبب الثالث، وهو قوله قال: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله. يعني هم سقوا لكن دون السعة، يعني ما زالوا يحتاجون إلى السقيا أكثر. قال يسأل الله المزيد من فضله. قال مالك رحمه الله: كل قوم احتاجوا إلى زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا. انتهى كلام اللخمي وما نقله عن الإمام مالك عليه رحمة الله. إذن فهذا القول كما قلت هو الأظهر، يعني أن ذلك مرتبط بالحاجة وليس بنزول المطر فقط. نعم هم خرجوا لأجل أن تنزل المطر وقد نزلت المطر، لكن قد تنزل ويحتاج الناس إلى نزولها أكثر، فهنا لا مانع أنهم يستسقون مرة أخرى. ومما يرجح أن الاستسقاء مرتبط بالحاجة هو أن بعض مناطق بلادنا قد ينزل فيها المطر والمناطق الأخرى لا ينزل فيها المطر، إذن فإن لم يستسقوا الذين يعني لم ينزل عندهم المطر فإنهم يستسقون لغيرهم، وأما الذين سقوا ونزل عندهم المطر فهؤلاء يستسقون لغيرهم ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأما من لم ينزل عندهم المطر فإنهم يستسقون، وهذا أمر واضح. فالشاهد من هذا كله أنه إذا نزل المطر لا مانع من الاستسقاء، إما زيادة لما نزل يعني عليهم أو أنهم يستسقون لغيرهم من البلاد. إذن فهذا آخر ما في فوائد هذا الحديث العاشر. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث الحادي عشر، وهو آخر حديث تحت هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه. قال عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال: أخرجه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة الاستسقاء لبيان مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء، أورده لبيان مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء، بل والمبالغة في ذلك، بل والمبالغة في ذلك. وقد تقدمت معنا هذه الفائدة عند شرحنا لحديث عائشة رضي الله عنها، والذي جاء فيه أنها قالت: ثم رفع يديه فلم يزل، يعني في الرفع، حتى رؤي بياض إبطيه. ولكن المصنف عليه رحمة الله أعاد هذه الفائدة هنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا الحديث يحتمل، يعني يحتمل الموافقة بما ورد في حديث عائشة كما يحتمل المخالفة، لأن هذا الحديث كما سيأتينا في الشرح اختلف فيه أهل العلم كما سنبينه. فلذلك خصه المصنف وأورده هنا في آخر باب صلاة الاستسقاء. قال عليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته. قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء 7 رضي الله عنهم أرضاهم أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي أنس رضي الله عنه 93 للهجرة، على خلاف في تاريخ وفاته، المهم أنه بعد 90، لكن أشهرها أنه توفي 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، استسقى يعني طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا. وتقدم معنا أن الاستسقاء يشرع بصلاة ودون صلاة، الاستسقاء يشرع بصلاة كما يشرع دون صلاة، يعني أن يدعو دون صلاة. والأظهر هنا في هذا الحديث هو الثاني، أنه استسقى صلى الله عليه وسلم دون صلاة. إذن المقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وذلك بدعائه واللجوء إليه جل في علاه والتضرع إليه. قال: فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار صلى الله عليه وسلم بظهر كفيه، يعني هذا ظاهر الكف وهذا الباطن. إذن قوله أشار بظهر كفيه إلى السماء، فهذا اختلف فيه أهل العلم كيف هذه الإشارة، أو ما صفة هذه الإشارة، لأنها تحتمل أنه أشار هكذا، أو أنه بالغ في الرفع حتى صار ظاهر كفيه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة فيها قولان لأهل العلم اختلفوا في فهمها وتصور هذه الصورة. القول الأول قالوا: هذا الرفع على خلاف المعتاد، هذا الرفع على خلاف المعتاد، أي جعل ظهر كفيه إلى السماء، جعل ظهر كفيه إلى السماء هكذا، إذن هذا الظهر فجعله إلى السماء فدعا هكذا. قال جماعة من أو قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال جماعة من أصحابنا يعني من الشافعية وغيرهم، السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، يعني هذا الذي ذكره النووي هنا، يعني هذا ورد في صلاة الاستسقاء، لكن بعض أهل العلم قاسوا عليها كل حال فيها ضراء أو فيها بلاء نزل، فإذا أراد سؤال الله عز وجل رفع هذا البلاء ودفع هذا الشر وهذا الضرر، قالوا فإذا دعا يدعو بهذه الصفة، يدعو بهذه الصفة، وهذا الأمر فيه قياس وسنبينه إن شاء الله في الفوائد. قال وإذا دعا لسؤال شيء يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وهذه هي حال السائل، يعني قال هكذا فيرفع يعني يجعل بطن كفيه إلى السماء. قال وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، قال واحتجوا بهذا الحديث، واحتجوا بهذا الحديث، انتهى كلامه. وذكر غيره أن الحكمة في الإشارة بظهر أو بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره بالتفاؤل، بتقلب الحال، يعني تقلب الحال ظهرا لبطن، كما تقدم معنا ذكر ذلك في تحويل الرداء، لماذا يحول، كان صلى الله عليه وسلم يحول رداء تفاؤلا بانقلاب الحال. قالوا كذلك في رفع يديه، فرفع يديه على خلاف المعتاد في الدعاء تفاؤلا بتقلب الحال، يعني كانت قحطا فينزل الله سبحانه وتعالى المطر، وقيل إشارة إلى ما يسأله وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار، لأن الكفة إذا جعل بطنها إلى الأرض انصب ما فيها من الماء، يعني قالوا هذه الحكمة، كأنه يقول يا رب هذه السحاب فيها الماء فأنزل علينا الماء، مثل من وضع في كفه ماء فإذا قلب بطن كفه فسيسقط الماء، إذن فهذا هو المعنى الذي رآه من قال بأن رفع اليدين يكون بهذه الصفة، وهو القول الأول. القول الثاني قالوا معنى هذا الحديث هو المبالغة في الرفع حتى تكون ظهور الكفين تشير إلى السماء دون قلب لهما، يعني قالوا الرفع يكون هكذا، لكن الداعي يعني يبالغ في الرفع، فإذا بالغت في الرفع تبالغ في الرفع، يعني ترفع يديك حتى تصير حالك كأن بطن الكف إلى السماء. إذن فهموا من حديث أنس في وصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه، قالوا هذه الصفة، يعني بالغ في الرفع حتى صار ظاهر الكف إلى السماء، وهذا قالوا معنى الحديث. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية وكذلك في المستدرك على مجموع الفتاوى، حيث بيّن عليه رحمة الله أنه من المبالغة في الرفع، أنه من المبالغة في الرفع حتى انحنت يداه فصار كفه مما يلي السماء، وهذا لشدة الرفع، يعني لا لقصد قلب الكفين، ها هكذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ورجح أيضا هذا من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين، فاختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن فهذان قولان في فهم حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأظهر من هذين القولين هو القول الأول، الأظهر من هذين القولين هو القول الأول، وهو ما رجحه شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله، وهو اختيار الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري. وقد تقدم معنا نقل كلامه، تقدم معنا نقل كلامه عند الفائدة 17 من الفوائد التي أخذناها من الحديث الثاني والثالث والرابع. وذكرنا أن هذه الصفة صفة مقصودة بنفسها، أن هذه الصفة صفة مقصودة بنفسها، وقد قال بها جمع من أهل العلم كمحمد بن سيرين وحماد بن سلمة والحميدي والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم. واستدل لها ابن رجب عليه رحمة الله برواية الإمام أحمد التي فيها أن أنسا قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فبسط يديه وجعل ظهرهما مما يلي السماء. يعني هذه الرواية عند الإمام أحمد، وهي رواية صحيحة، يعني جعل ظهرهما مما يلي السماء، يعني دعا هكذا. وهذا يرجح ماذا؟ خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وكذلك رواية أبي داود جاءت بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، جعل بطونهما هذا الباطن مما يلي الأرض. إذن فهذا يحتمل أنه رفع يديه، رفع يديه، يعني إما أن يدعو هكذا، وإما أن يدعو هكذا برفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. هذه رواية أبي داود في سننه. ونقل ابن العربي المالكي في شرحه للموطأ، نقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه توقف في رفع اليدين ثم قال: إن كان الرفع فهكذا. الإمام مالك يقول: إن كان الرفع فهكذا، وجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي السماء، كأنه فعل راهب خائف. يعني فسر ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو الرفع بهذه الصفة، فهذا قال كفعل من هو خائف راهب، يعني يدعو هو خائف راهب. قال: وغيره، يعني غير الإمام مالك، يجعل بطونهما مما يلي السماء، فعل الطالب إذا طلب، يعني السائل الذي قال ترفع اليدين هكذا جعلها كحال السائل، والذي قال هكذا كحال الخائف الراهب. إذن فهذه الصفة التي ذكرتها لكم قيل إنها خاصة بالاستسقاء، قيل إنها خاصة بالاستسقاء، وقيل إنها تعم كل من يدعو في دفع شر مطلقا، وأنها ليست خاصة بالاستسقاء، والراجح أنها خاصة بالاستسقاء كما سيأتينا في الفوائد إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يفيده حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف عليه رحمة الله: أخرجه مسلم، وهو كما قال. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب صلاة الاستسقاء، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. والإمام مسلم عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ثم أتبعه بحديث آخر عن أنس، يعني بإسناد آخر، قال فيه، يقول أنس رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في استسقاء حتى يرى بياض إبطيه. يقول النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، يعني هذا ما يفيده ظاهر هذا الحديث. قال: وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في آخر أو أواخر باب صلاة أو صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره، يعني أنس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وغيره رأى، وغيره رأى، لذلك قال: وقد رآه غيره رفع. فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأنس رضي الله عنه لما قال بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رفع في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا لا يحمل على أن اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء، لا يفهم منه هذا، لأنه قد ثبتت في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، بل هذا هو الأصل كما سيأتينا في الفوائد، الأصل في الدعاء أن يرفع يديه الداعي، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، وقد جمع منها النووي أحاديث، قال: هذه الأحاديث يعني ربما 30 أو أكثر من 30 حديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. إذن يستفاد من هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، ما يأتي. الفائدة الأولى: مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء كما تشرع المبالغة في الرفع حتى يرى بياض الإبطين. إذن فمشروعية رفع اليدين هذا أمر مجمع عليه، لكن اختلفوا في الصفة، يعني صفة الرفع. إذن اتفقوا على أن السنة رفع اليدين في الاستسقاء، لكن كيف ترفع اليد؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم بحسب فهمهم للروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الاستسقاء، واختلافهم كان على النحو الآتي، يعني الصفات التي يعني رفع فيها صلى الله عليه وسلم يديه نلخصها فيما يأتي. الصفة الأولى وهي الإشارة بأصبع واحدة، الإشارة بأصبع واحدة وهي السبابة، يشير بها إلى السماء، يشير بها إلى السماء، يعني أصبع واحدة عندما يدعو يشير بها إلى السماء. وهذه الصفة ثابتة في غير الاستسقاء، يعني جاءت فيها أحاديث صحيحة في غير الاستسقاء، كرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في خطبة الجمعة، فكان يرفع أصبعه. وأما في الاستسقاء فهذا قد قال به بعض أهل العلم، واستندوا في ذلك إلى أحاديث ضعيفة، فلذلك يعني يحتاج مثل هذا القول إلى دليل صحيح، يحتاج إلى دليل صحيح. إذن فالإشارة بالأصبع في الدعاء في غير الاستسقاء ثابتة، لكن في الاستسقاء هذا يحتاج إلى دليل صحيح. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وهي رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء، وهذه هي الصفة الغالبة في رفع اليدين، يعني هكذا، هذه الصفة الغالبة في رفع اليدين، يعني لم يرد يعني مقدار الفرجة التي تكون بين اليدين، فلذلك يعني لا يفرجها كثيرا ولا يعني يضمها يعني لبعضها، وإنما هكذا، لأنه لم يرد كما قلت يعني كم يكون بين اليد واليد، هذا يعني لم يرد فيه دليل، فلذلك يرفع يديه هكذا. وهذه هي حال السائل، هذه هي حال من يطلب شيئا ويسأل شيئا فتكون يده بهذه الصفة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، إذن هذا الباطن، هذا باطن الكف، فتسأل هكذا. وهذه الصفة في الرفع في رفع اليدين هي الغالبة على الرفع. الصفة الثالثة وهي أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما يلي وجهه، وهذه قال فيها بعض أهل العلم حال تضرع ورهبة، يعني يجعل يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة، هذا الظهر، هذا ظهرها يجعله للقبلة، يعني يكون يعني مثل حالتكم أنتم الآن فتكون إلى جهة القبلة، ويجعل باطن إلى الوجه ويدعو، فهذه قالوا حال تضرع وحال رهبة، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة وهي عكس الصفة الثالثة، عكس الصفة الثالثة، بأن يرفع يديه ويجعل بطونهما إلى القبلة وظهورهما مما يلي وجهه، هذه الحال يعني الباطن إلى جهة القبلة وظهرها إلى جهة وجهه، فهذه قال بعض أهل العلم هي حال ابتهال واستجارة، هي حال ابتهال واستجارة. الصفة الخامسة وهي أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض، ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض، إذن يدعو هكذا، يدعو هكذا، هذه الصفة الخامسة. الصفة السادسة وهي مثل الصفة الخامسة لكن يزيد عليها برفع اليدين إلى السماء، يزيد عليها برفع اليدين إلى السماء حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه، هذه الحالة التي ذكرنا في حديث أنس اختلف فيها للعلم هل تكون هكذا أو تكون هكذا، يعني يرفع يديه فيكون الباطن إلى الأرض والظهر إلى الأعلى يعني إلى السماء، أو يكون هكذا، على خلاف بين أهل العلم في هذه الصفة. وهذه الصفة والتي قبلها يعني هل هما خاصتان بالاستسقاء؟ هذا قال به بعض أهل العلم أنهما خاصتان بالاستسقاء. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل هما مشروعتان لدفع أي شر وضرر ودفع أي مكروه، إذن قولهم هذا على أي شيء بني؟ بني على القياس، لأن الوارد في الحديث في صلاة الاستسقاء. قالوا فيقاس عليها، لأن صلاة الاستسقاء لماذا شرعت؟ شرعت لدفع ضرر نزل بالناس وهو القحط والجدب. وإن كان فيها سؤال، يعني صلاة الاستسقاء فيها أيضا طلب وفيها سؤال لنزول المطر، قالوا لكن الغالب والأصل الذي دفع إلى صلاة الاستسقاء ما هو؟ هو الجدب والقحط، كما جاء في حديث عائشة: شكوتم إلي جدب دياركم. فالشاهد أن هذا هو الغالب، فلذلك قالوا كل ما فيه دفع شر، كل ما فيه دفع ضرر، فيه دفع مكروه، قالوا فيجوز أن يرفع يديه هكذا. لكن هذا كما ذكرت مبني على القياس، مبني على القياس، ولذلك هذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن القياس لابد أن نعلم يعني العلة حتى نقيس عليها، وهنا لا نعلم يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هكذا، فلذلك يقتصر في هذا على ما ورد. وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني اختيار إمام مالك أنه يكون خاصا بصلاة أو بدعاء الاستسقاء فقط. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث استحباب الاستسقاء عند الحاجة. والظاهر من هذا الحديث أنه استسقاء بالدعاء فقط، أنه استسقاء بالدعاء فقط، يعني استسقاء دون صلاة. وتقدم معنا أن هذا مشروع، إذن فالاستسقاء يشرع بصلاة ويشرع دون صلاة، وما ورد في حديث أنس الظاهر منه أنه دون صلاة، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث، وهي استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة. استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وهذا قد وردت فيه أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. والشاهد قوله ثم رفع يديه، فهذا دليل على رفع اليدين أو مشروعية رفع اليدين خارج الصلاة. أيضا مما يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وجاء في رواية صفرا خائبتين، يعني يستحي من عبده أن يردهما، أن يرد يديه يعني صفرا خائبتين. وأيضا مما يدل على مشروعية رفع اليدين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. لكن لماذا منع هذا من الإجابة؟ لأن ماله حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام. وهذا يجعل الواحد منا يحذر أيها الإخوة، لأن بعض الناس يقول: أنا أدعو ولا يستجاب لي. قل: راجع نفسك فيما تكسبه من مال تقتاته وتلبسه وتطعمه لأهلك، راجع نفسك في هذا المال، من أين أخذته ومن أين اكتسبته وهناك أمور يقع فيها بعض الناس يستهينون بها وهي ماذا تفسد عليهم ذلك المال وهو لا يشعر. فلذلك الإنسان يتحرى فيما يأخذه من مال حتى يكون مطعمه طيبا ومشربه طيبا وملبسه طيبا وهكذا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الطيب، فهو لا يقبل منك يا عبد الله إلا الطيب، يعني لا يقبل منك إلا الطيب من قولك، الطيب من اعتقادك، الطيب من أفعالك، هذا الذي يقبله الله سبحانه وتعالى منك، وما لم يكن كذلك فإنه مردود عليك. إذن فهذا مع أنه أتى بأسباب الإجابة، لكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ماذا؟ لم يستجب الله سبحانه وتعالى له. فالشاهد إذن أن مثل هذه الأحاديث أخذ منها جمع من أهل العلم وقالوا بأن السنة هي رفع اليدين إلى الله في كل دعاء، يعني قالوا هذا هو الأصل، الأصل في الدعاء قالوا هو رفع اليدين، إلا ما ورد النص بعدم الرفع فيه، الذي لم يرد فيه نص هذا قالوا لا ترفع فيه اليد، وأما الدعاء فإنه ترفع فيه اليد. ثم بناء على هذا قسموا النصوص في رفع اليدين حال الدعاء إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما صرح فيه بالرفع، ما صرح فيه بالرفع، قالوا فهنا نرفع اقتداء به صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني قالوا ما هو صريح في عدم الرفع، قالوا فهنا لا نرفع اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث قالوا الظاهر منه عدم الرفع، يعني ليس فيه رفع وليس فيه عدم رفع، لكن الظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الرفع، قالوا فهنا لا نرفع أيضا، قالوا لأنه الأقرب إلى السنة. والرابع قالوا لا يظهر فيه شيء، يعني لا يظهر فيه الرفع ولا عدم الرفع، قالوا فهنا يختلف أهل العلم. فمن يرى أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين يقول يرفع يديه، ومن يرى أن الأصل عدم رفع اليدين حتى يرد الدليل فيه يقول لا يرفع يديه حتى يرد فيه الدليل. وهذا هذه الحال الرابعة الأمر فيه سعة، لأن الخلاف هنا بين أهل العلم خلاف سائغ، فلا ينكر من رفع على من لم يرفع ولا ينكر من لم يرفع على من رفع. إذن هذه هي فوائد هذا الحديث، وهذه هي آخر فائدة من هذا الحديث، وهو آخر حديث لدينا تحت هذا الباب. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد وهو باب اللباس، وهو أيضا تابع لكتاب الصلاة. قبل أن نختم يعني كلامنا، في الجمعة الماضية، الجمعة الماضية حصل خلل كما تعلمون في خطبة الجمعة بانقطاع الكهرباء، وهناك إخوة يعني كانوا يصلون في الطابق العلوي فلم يصلهم الصوت، يعني فكل واحد يعني جاء يسأل، لا أدري يعني هل هم متفقون في هذا السؤال أو كل واحد سأل عما هي حاله أو حال من بجانبه، فبعضهم قال إنه قد صلى ركعتين وبعضهم قال إنه قد صلى ركعة واحدة. فبالنسبة إلى الذين صلوا ركعتين بمعنى أنه لما بلغهم الصوت ركعوا معنا في الركعة الأولى ثم أتموا الصلاة، فهؤلاء صلاتهم صحيحة ولا شيء عليه. وأما الذين فاتتهم الركعة الأولى ثم دخلوا معنا في الصلاة ثم سلموا وقد صلوا ركعة واحدة، فهؤلاء صلاتهم باطلة ويجب عليهم أن يصلوها ظهرا، يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة ظهرا. وأما من كان من هذه الحالة الثانية بعدما سلم الإمام قام وأتى بركعة أخرى فهذا صلاته صحيحة، هذا صلاته صحيحة ولا يعيد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يعني لا يلزم يعني أن أن أن أن أن يدرك الخطبة للأولى ولا الثانية، إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فلذلك هؤلاء لما انقطع عنهم الكهرباء ربما يعني وصلهم الصوت يعني بعدما شرعنا في الركعة الثانية، فإذا دخلوا معنا وبعد السلام أتموا ركعة لأنفسهم فصلاتهم صحيحة. وأما من لم يصنع مثل هذا بإدراك الركعتين أو إدراك ركعة من الجمعة فعليه أن يعيد هذه الصلاة. هذا ما أردت التنبيه عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.